الكلام الحلو حلو والكلام العادي عادي والغنى في الوحدة جو والسكوت لحن افتراضي سيبك انت ضحكتك حلوة لولادي سيبك انت ضحكتك حلوة لولادي مش فاهم بس أمره ساعات همين نقص من نقص مني عقل فني لا إرادي سيبك انت ضحكتك حلوة لولادي سيبك انت ضحكتك حلوة لولادي دنيا برد وضحكة سقعة شاي حليب وحاجة ساقعة الكلام ما يجيبش بعضه بين تفضل حاجة ضيعة حاجة ملعون قبل الايادي سيبك انت ضحكتك حلوة لولادي سيبك انت ضحكتك حلوة لولادي كل ما نقرب بنبعد أو منور كل ما نخلف بنوعد كل ما ده السكة أبعد سيبك انت ضحكتك حلوة لولادي